مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم نبدأها بالزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي بعد الفاصل. بداية أتوجه بالتحية لأبطال جيشنا الباسل على كافة الجبهات لهذه الانتصارات والتقدم الكبير على أرض الميدان، وأخص بالذكر أبطالنا في القابون. وكذلك أتوجه بأخلص التحيات إلى البطل السوري والأسير السوري صدقي المقت في سجون الاحتلال الغاشم. نقول هكذا هم السوريون الأصلاء، هكذا هم الشرفاء. نحن معك صدقي المقت. مستمعينا، دعوني أرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم. أوقاتك دكتور. دعنا بداية ننطلق من الميدان ونتحدث عن أهمية تحرير والسيطرة على القابون وبرزة وقطع شريان الإمداد للغوطة الشرقية. طبعا بعد التحية لكم جميعا وللسادة المستمعين، نقول بأن العمل المتقن الذي قام به الجيش العربي السوري في هذه المنطقة قد أفضى إلى هذه النتيجة المؤكدة والهامة جدا. يعني قام الجيش العربي السوري بفصل الأحياء الثلاثة القابون وتشرين وبرزة عن بعضها، قطع خطوط الإمداد فيما بينها، قطع التواصل اللوجستي فيما بينها، وطبعا أدى ذلك إلى انهيارات في صفوف المسلحين. والحقيقة أن يعني عددا منهم كان جاهزا لتقبل فكرة المصالحة والتسوية، بحيث حدثت هذه المصالحة بالسرعة التي أمكن أن يتقدم فيها المشروع بعد تقدم الجيش العربي السوري. عندما نتحدث عن هذه المنطقة، نحن نتحدث عن عدة مفاصل هامة جدا فيما يتعلق بالخريطة العسكرية الميدانية وما يستتبعها من خريطة سياسية. أولا نتحدث عن منطقة حساسة بالنسبة لمدخل العاصمة دمشق وطريق حمص. هذا الطريق يخدم طبعا التواصل مدينة دمشق وباقي المحافظات في الشمال، وأيضا هو يخدم بعض الضواحي القريبة الهامة جدا بالنسبة لمدينة دمشق. طبعا أيضا هذه المنطقة كانت مقرا لانطلاق الاعتداءات الإرهابية بالهاون وبالصواريخ، إن كانت يعني محلية الصنع أو يعني آتية من الخارج للإرهابيين، وكانت تؤدي إلى العديد من الخسائر في داخل العاصمة دمشق. وأيضا كان هناك يعني خاصرة للعاصمة السورية لطالما استغلها الإرهابيون في محاولات التقدم من هذا المحور، وهو المحور القريب جدا. يعني هو عمليا عندما نتحدث عن هذه المنطقة، نحن نتحدث عن لربما كيلومتر من يعني مناطق حساسة داخل العاصمة دمشق. يعني هي منطقة صغيرة كالقابون، وتم العثور على أكثر من 25 نفق بكل تأكيد. وطبعا هذا سينعكس لاحقا أيضا على معارك أخرى، بالدرجة الأولى على جوبا. العديد من المقاتلين الإرهابيين فضل أن يلتحق ب يعني أقرانه في جوبا، لكن هذا لم يغير من صورة الأمر شيئا. ف يعني خطوط التواصل التي كان يعتمد عليها الإرهابيون في جوبر كانت تمر عبر الأحياء التي تم التوصل فيها إلى تسوية، وبالتالي انقطع أيضا شريان الإمداد اللوجستي والمقاتلين عن منطقة جوبر. هذا يثير إلى إمكانية البناء على هذا التقدم العسكري لاحقا لإحراز المزيد من الانتصارات، ويمكن القول الآن بثقة. والحقيقة أن هذه الحقيقة يعني كانت ماثلة قبل الآن، ولكن الآن نستطيع أن نقولها بثقة أكثر. أنه لم يعد في محيط العاصمة السورية أكثر من جزيرة إرهابية معزولة هي في منطقة حرسة ودوما وما حولها، هي لا تمثل أكثر من يعني لربما 20% من شعاع المحيط بالدائرة المحيطة بالعاصمة دمشق. وبالتالي فيمكن اعتبار بأن الظاهرة الإرهابية قد قضي عليها تقريبا أو حجمت بشكل شبه نهائي في هذه المنطقة. نعم دكتور أسامة، بين التهويل الإعلامي والحقيقة لا يمكن إلا أن ننظر ماذا يجري في الساحة الجنوبية على الحدود مع الأردن. اليوم هناك تسريبات بأن الحشود والمقدرة ب6000 إرهابي بقيادة أمريكا وبريطانيا ورأس حربة أردنية هم الآن ضمن الأراضي السورية في منطقة التنف. هل بدأ الصدام المفتوح العلني بين محور العداء لسوريا وبين الجيش العربي السوري، يعني بين المحور العداء والجيش العربي السوري وحلفائه من جهة أخرى؟ يعني من الواضح أن هناك هدف استراتيجي يتشارك فيه الأردن، نعم طبعا بكل ما يمثله من التاريخ من الارتباط بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية. وطبعا أنا هنا أوصف حالي، يعني أنا لا أتحدث عن تقييم أخلاقي من عدمه، أتحدث عن حالي. هو اعتبارا من مجازر أيلول الأسود على الأقل، هناك ارتباط تام ما بين التاجر الهاشمي في الأردن وما بين المصالح الإسرائيلية، وتعتبر يعني مراعاة المصالح الإسرائيلية هي رقم واحد إلى حد أنها تتفوق على علاقة الأردن حتى مع الطرف الأمريكي والسعودي. وطبعا يعني هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني هو من رجالات إسرائيل إنجاز التعبير، يعني نتحدث عن شخص كان رئيسا للهيئة المجلس المخول بالتفاوض مع العدو الإسرائيلي خلال المفاوضات التفصيلية لاتفاق ما بين العدو الإسرائيلي والأردن، اتفاق وادي عربي. وأيضا هو التقى وقام ببناء علاقات هامة مع أشخاص مثل بيريز ويعلون وحتى شارون. هذا العامل يجعل الطرف الأردني الحقيقة رأس حربة بشكل متكرر. هاني الملقي وهو طبعا أطلق هذا المصطلح إلى ملكه، مصطلح الهلال الشيعي، هو الذي عمل على رفع منسوب الاستقطاب الطائفي في المنطقة، طبعا لكي نصل إلى حالة الاحتواء المزدوج، القتال ما بين جناحي الأمة بطوائفها، وإراحة إسرائيل من جهد المقاومة، من جهد محور المقاومة بشكل كامل، وأيضا بالتالي استنزاف دول الخليج ودفعها إلى أو سحب الأموال منها إلى هذه المجموعات الإرهابية من جهة، وإلى التسليح الذي لا مبرر ولا طائل وراءه من استيراد السلاح الأمريكي الذي يتكدس. إذا استعملك ويستعمل طبعا الآن ضد الشعب اليمني الصامت الفقير المعذب في الأرض نتيجة لهذا هذه الغوغائية في المجتمع الدولي الحقيقة، ولهذا يعني الظلامية التي تحكم في السعودية وأجندتها الإقليمية التي تتقاطع مع الأجندة الإسرائيلية والأمريكية. نعم، لو نتحدث أكثر دكتور يعني عن أهمية هذا التحرك باتجاه الحدود الشرقية، هل هو السباق للسيطرة على الحدود أم هو لقطع الطريق أمام إمكانية تحرير دير الزور وقطع شريان الاتصال مع الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي؟ تماما، يعني نحن تحدثنا حتى الآن في الخلفية الاستراتيجية والسياسية لهذا الحراك. الآن نتحدث فيما يتعلق بالحراك الميداني وتأثيراته السياسية. أيضا هناك بكل تأكيد وبناء على ما تقدم من الدور الأردني، هناك رغبة بقطع أو محاولة لقطع التواصل ما بين أوصال محور المقاومة، أن لا يكون هناك خط ثالث ما بين سوريا والعراق، وبالتالي أيضا المقاومة وسوريا والعراق وإيران، طبعا لأهداف منها إضعاف هذا المحور ومنها حماية أمن إسرائيل. هناك نوع من السباق على هذه المنطقة، وإن كان يعني لم يأخذ حد الصدام العلني المكشوف، وإنما إرهاصات الصدام الحقيقة ماثلة. هل يتحول هذا الصدام إلى حقيقة واضحة وعلنية؟ هذا الأمر ليس بعيدا عن السيناريوهات المستقبلية، ولكن أيضا هو ليس نزهة بالنسبة للطرف الذي يعمل بإيحاءات أمريكية وإسرائيلية. هناك طبعا رغبة بعزل دير الزور من قبل القوى العميلة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك يعني محور يأتي من الرقة، هناك أيضا محاولة للانتشار الآن على المناطق الحدودية في إنزال في البوكمال وإلى ما هنالك، وأيضا هناك محاولة للتقدم من محور التنف، والغرض هو إحداث هذا الفاصل الذي تنتشر فيه قوى رديفة للطرف الأمريكي أو عميلة للطرف الأمريكي على هذا على مساحة هذا الانتشار الحدودي. طبعا يعني كون هذا الانتشار سيستدعي مواجهة مباشرة من الجيش العربي السوري والحلفاء هو قرار يتخذ من قبل الطرف السوري طبعا بالتنسيق مع الحلفاء والتكامل مع جهودهم العسكرية، ويتخذ في الوقت المناسب وبحيث يؤدي إلى النتيجة ويراعي الهواجس والحقائق التي تحدث على الأرض. نعم دكتور، يعني ليس من المؤكد القول بأن الأمريكيين سينضمون في مثل هذه المغامرة إلى حدود بعيدة، ولكن هذا الاحتمال يظل قائما ومن الضروري التعامل معه كأنه قد يحدث في أي لحظة. نعم دكتور، أين ورقة التفاهم بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا؟ هل الخطوط الحمراء معرضة للتجاوز مع كل تداعياتها الجانبية؟ يعني إيران حتى ولو تزامن هذا الوضع مع انتخاباتها فإن تحذيراتها بشأن الحدود السورية كانت واضحة. طبعا يعني عندما نتحدث عن كما تفضلت الطرف الإيراني، إدارة ما يتعلق بالملف السوري هي في يد القيادة العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتحدث هنا طبعا عن المرشد السيد علي خامنئي والحلقة السياسية المحيطة به، ولذلك هو لا يتعلق مباشرة بالتغيرات في الانتخابات الرئاسية أو سواها. الموقف طبعا الإيراني واضح ونهائي في رفض أي محاولة للمس باستقرار الدولة السورية أو محاولة تغيير الحكم، وأيضا أي معطى جغرافي أو جيوبوليتيكي لنقل يهدد هذا الاستقرار لمنظومة الحكم، وبالتالي يهدد استقرار وتواجد واستمرار محور المقاومة بشكل عام، هو خيار نهائي لدى الدولة الإيرانية. طبعا يعني الموقف الأمريكي، واليوم كان هناك مقال أو بالأمس بالأحرى كان هناك مقال حول ذلك في الفورين أفيرز، تحدث عن أن الاستراتيجيات الأمريكية لحد الآن لم تتبلور تجاه الشرق الأوسط، وهو عامل ضعف الحقيقة لهذه الاستراتيجيات. الطرف الأمريكي خياراته ليست متاحة وليست مفتوحة. نحن نتحدث عن تصاعد جو الآن في الداخل الأمريكي، بدأ يفتح موضوع الانتشمنت، حجب الثقة عن الرئيس ترامب. هناك العديد من الملفات التي تتصاعد باستمرار، هناك حرب إقالات متبادلة بين ترامب وبين الدولة العميقة. أقيل طبعا مستشارين هامين لترامب كما هو معلوم، ورد لاحقا بإقالة رئيس مكتب تحقيقات الفيدرالي FBI، واضطر اليوم وزير العدل الأمريكي لتعيين رئيس سابق FBI كمحقق مستقل في موضوع ما له علاقة بتأثير العلاقة الروسية على مجرى الانتخابات الأمريكية. وهناك العديد من الملفات التي لا تسمح الحقيقة لإدارة ترامب أن تخوض في مغامرات واسعة النطاق في أي مكان من العالم. يعني الآن هناك صورة من عدم الأهلية والكفاءة السياسية تلازم الأداء السياسي لإدارة ترامب، وبالتالي لا يحظى هو بالحد الأدنى من الإجماع المطلوب ل القيام بمغامرات واسعة النطاق. ولكن أيضا من ناحية أخرى يجب أن نرى جيدا بأن ما يلائم الأجندة الإسرائيلية عادة يحظى بإجماع جمهوري ديمقراطي خاصة من الصقور في الحزبين، وبالتالي يمكن أيضا أن يكون طريقة لكي يصدر ترامب أزماته إلى الخارج، يعني أن يجد موضوعا في الخارج يحظى باتفاق جمهوري ديمقراطي، وهذا الموضوع هو الأجندة الشرق أوسطية قد تكون واحدة من أهم الخيارات في هذا الإطار. نعم. يعني طبعا هناك يعني ما يلائم التوسع في التورط الأمريكي في المنطقة، وهناك أيضا عوامل ضد هذا التورط. الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة التي أطلقت مسودتها من 21 صفحة تحدثت مجددا عن تخفيض تكاليف التدخل الخارجي، إن كان تكاليف بشرية وإن كان تكاليف مادية. لذلك هذا يشجع على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في استراتيجية المحارب البديل بدلا عن جيشها بشكل مباشر. هي ستحضر كمستشارين، ستحضر كبعض الوحدات الخاصة على الأرض، ولكن دون أن يكون بمعنى الانتشار الاستراتيجي. نعم. وطبعا عندما لا يكون هناك انتشار استراتيجي بقوام ضخم للقوات، فهذا يعني أيضا أن الخيارات السياسية والتأثير السياسي هو أيضا محدود. نعم. دعني أنتقل معك دكتور أسامة إلى جنيف اليوم، ونحن في جنيف 6 وخلفنا أستنا وجنيف. بماذا يختلف وماذا يميز عن سابقاته؟ أم هو برأيك تكرار لنسخ سابقة عهدناها من مماطلة وتصعيد وكذب من قبل المجموعات الإرهابية المعارضة والمشاركة؟ يعني أين اليوم أيضا أصبحت ورقة خفض التصعيد في جنيف؟ سيدتي، في الصورة العامة التقدم في المحادثات السياسية بالمطلق هو غير ملائم لمجموعة الرياض ومن لف لفيفها، الائتلاف وما شاكل. طبعا نحن أمام صورة هي أن لديهم طبقة عسكرية هي شبه تكفيرية أو تكفيرية في معظم مفاصلها حتى من تدعي منها الاعتدال، ولديهم طبقة سياسية تتشدق بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. فإذا تم السير قدما في العملية السياسية أو في بحث الملفات وفق القرار 22-54، هذا التحالف الهش سيسقط فورا، لأنه مثلا بالأمس كنت أشاهد تقريرا من داخل مناطق سيطرة النصرة في إدلب على الجدران بالعبارات العريضة المدهونة بكل الألوان: الديمقراطية كفر، عبارة الديمقراطية كفر تتكرر بشكل دائم. لا يمكن الملائمة بين طبقة عسكرية متداخلة مع جبهة النصرة وما بين طبقة سياسية تدعي أنها تريد حل سياسي وأنها تريد السير قدما في الحل وفق القرار 22-54. ولذلك فالخيار الأسهل بالنسبة لهم هو التعطيل والاستمرار في التعطيل، وهذا الخيار متجدد للأسف في كل نسخة جديدة من نسخ جنيف. طبعا بالمقابل الطرح الذي يقدمه مكتب ديمستورا حول فعلا يعني هي المحادثات اليوم نلاحظها تسير ببطء شديد، ولم يرجح عنها أي شيء سوى ورقة ديمستورا بشأن لجنة مراقبة صياغة الدستور أو ما شابه، مما أدى إلى خلط الأوراق خصوصا بعد رفض سوريا لها في صياغتها ودورها. يعني اليوم ماذا يريد ديمستورا دكتور من هذه الورقة؟ أين بند مكافحة الإرهاب على جدول الحوار وهو الأهم؟ طبعا أنا بتقديري هذه الخطوة غير موفقة لا قانونيا وفق القانون يعني أو القرارات الشرعية الدولية، القرار 22-54، ولا هي موفقة وفق منطق الأمور. أولا القرار 22-54 يشير إلى الخطوة الأولى، وهي طبعا بعد وقف الأعمال القتالية تشكيل الحكومة الموسعة أو الحكم الموسع ذو المصداقية كما يوصفه القرار 22-54. هذه الصيغة للحكم الموسع، وهي طبعا يجب أن تكون ضمن إطار السيادة السورية وبالتالي ضمن الدستور، وبالتالي هي حكومة وليست شيء آخر، حكومة موسعة. هذه الحكومة هي المنوط بها وفق القرار 22-54 صياغة أو الاتفاق على لجنة لصياغة الدستور الجديد. وضع العربة قبل الحصان بمثل هذه الطريقة التي يتبعها ديمستورا بالمطلق غير بناء، خاصة نحن نتحدث عن دستور. إذا تم التوافق على هذا الدستور، الخطوة التالية هي الاستفتاء. كيف يمكن أن يكون استفتاء دون تقديم أولوية محاربة الإرهاب؟ يعني هل سيكون استفتاء مثلا في المحافظات الخاضعة للاحتلال الإرهابي، وهذه المحافظات يا إما تكفر أي طرف حتى لو كان من ضمن القوى المعارضة المسلحة لا ينتمي إليها، وتكسر الديمقراطية وتكسر العملية الانتخابية وتقطع الرؤوس؟ هذا طبعا غير وارد على الإطلاق. ولذلك موضوع أولوية محاربة الإرهاب ليس يعني رفاهية وليس بدعة، هي ضرورة لا بديل عنها. لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية قبل تحرير سوريا من سيطرة المجموعات الإرهابية، وأيضا التوصل إلى تفاهم مشترك مع المجموعات التي ترغب بالانخراط بالعملية السياسية. وطبعا هي يفترض أنها التي وافقت على الثانة، وإن كان بعضها لم يلتزم كما ينبغي بالمعايير التي وضعت الثانة. نعم، هنا سؤال دائما نختم به وأكرره دوما دكتور أسامة في كل جنيف: ما مدى جدية جنيف 6؟ هل الدول الضامنة جاهزة فعليا لإطلاق مسيرة السلام في سوريا أم ماذا؟ أقصد هنا أكيد الولايات المتحدة وتركيا. عفوا تتكرمي بإعادة السؤال. سؤال دائما بجنيف نكرره دائما دكتور أسامة، يعني ما مدى جدية جنيف 6؟ هل الدول الضامنة جاهزة فعليا لإطلاق مسيرة السلام في سوريا أم ماذا؟ يعني الحقيقة أن هناك كم كبير من المناورة السياسية التي لا تزال ماثلة. الموقف الواضح لا يحتاج إلى الكثير من التلاعب السياسي، وليس بحاجة إلى الكثير من العبقرية السياسية. هو الالتزام المباشر بالمعايير التي وضعها القرار 22-54، التوحد حول محاربة جميع التنظيمات الإرهابية. نحن نعلم أن القرار 22-54 يقول في بند وقف الأعمال القتالية بأنه لا يشمل طبعا داعش والنصرة، وبالتالي ففصل تحقيق الفصل ما بين باقي التنظيمات وما بين داعش والنصرة هو خطوة ليس فقط لتسييس الأعمال القتالية، بل وبالتالي أيضا هو خطوة للسير في القرار 22-54 قدما. نعم، نتحدث عن الدول الضامنة اليوم ودورها وجاهزيتها وفعلا يعني وعدم جديتها بهذا الطرح وهو مسيرة السلام في سوريا. إذا استمرت طبعا بعض الدول الضامنة في الخيارات الملتبسة، فمن الممكن أن نجد مصيرا لموضوع مناطق التهدئة لا يختلف كثيرا عن الاتفاق السابق والإعلان الذي تم سابقا في موسكو ما بين الدول الضامنة الثلاث ذاتها. طبعا كان هناك محاولات تطمينية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا عبر زيارة وزير الدفاع، و يعني الحديث عن تعاون فيما يتعلق بمحاربة الPKK، ولكن عاد أيضا الأمريكان والأتراك إلى النقطة السابقة ذاتها، وهو أنهم أن الطرفين يثنيان على أن الPKK هو مجموعة إرهابية في نظرهما، في حين أن الPYD أو وحدات حماية الشعب ليست كذلك في نظر الإدارة الأمريكية. فإذا التسوية لا تتجاوز التطمينات اللفظية ما بين الطرفين، وبالتالي هذا يعيد الاضطراب إلى الموقف التركي. هذا الاضطراب قد يصب في مصلحة يعني التقارب من الأجندة الروسية الإيرانية فيما يتعلق بالحل، وقد يصب بالعكس في محاولة الأتراك الضغط على أكثر من اتجاه لكي يحصلوا ثقلا أكبر في العملية السياسية وفي الحل السياسي وفي الوزن السياسي الإقليمي والدولي بشكل عام. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. الرب يجي تشرين خليني هني لا وحياة العمر ما حقني لونا نحن نطرنا يا شام يا شام يا شام طاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الايام طير الحر الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الايام علوها علو الراي سوريا صارت أي علوها علو الراي سوريا صارت جبال العز مضواي طول الأيام الروح بترقص لك يا شام طير الحر الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الأيام نحن السد بوجه السيل جينا على ضهور الخيل نحن السد بوجه السيل جينا على ضهور الخيل يا أما من ضوء مار يا أما منحرق هالليل روح بترقص لك يا شام طير الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رف الحام عجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الايام من ماري وابلا جينا عم نغني غنانينا